سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل غير أولي الإربة، الذي لا أرب له في النساء، لا يميل للنساء، إن كان مخنثا أو كان الأمر الآخر فإنه لا يميل للنساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد، هو البصري، محمد بن عبيد البصري. قال أبو حاتم الرازي صدوق، وهذا توثيق. قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. وأبو داود قال هو عندي حجة. قال حدثنا محمد ابن ثور، محمد بن ثور الصنعاني اليماني أبو عبد الله العابد. قال ابن معين ثقة. ووثقه أبو حاتم الرازي وأثنى عليه خيرا. وقال النسائي ثقة، وكان صواما قواما. قال عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قيل هو من أثبت الناس في الزهري، عن الزهري، والزهري هو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث. قال وهشام مقرون بهشام بن عروة، هشام بن عروة من الثقات الأثبات لا يدلس إلا قليلا، وحديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصر. قال عن عروة، عروة بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، من الفقهاء السبعة، كان عابدا تقيا نقيا فقيا محدثا، وهو أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت: كان يدخل على أزواج النبي، وهي منهم، كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت، يعني المخنث بينعت، إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هنا، لا يدخلن عليكن هذا، أو لا تدخلن عليكن هذا، فحجبوه ولم يدخل. هنا الكلام في هذا الباب في كتاب اللباس على المخنث. المخنث من المخنث؟ المخنث الذي تراه يعني يتكلم بطريقة النساء ويمشي بطريقة النساء، وهو نوعان. المخنث نوعان، نوع خلقة فيه، هذه هو فيه خلقة، صوت ناعم، طريقة كلامه طريقة كلام النساء، غالب على نفسه الأنوثة. أو متصنع، والمتصنع فاسق، أو متصنع بالخنوسة فهو فاسق. نعم. فكان يدخل على أزواج النبي على أن المخنث خلقة، فإنه لا أرب له في الرجال، لا أرب له في النساء. فكان يدخل على أزواج النبي ولا يحتجبن منه، لأنه كما قالت عائشة كانوا يعدونه لا أرب له في النساء، هو لا يشتهي النساء، هو يتكلم بطريقة النساء، يمشي بطريقة النساء، فلا يشتهي النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، فسمعه يقول ابن أبي سلمة، يقول له: إذا جئت غدا فأتي ابنة فلان، يعني تزوجها، تريد تتزوج، فابنة فلان إنها تقبل بأربع وتدبر بثمانية، يقصد بذلك عكن البطن، ويقصد بتقسيمة الجسد، يعني بأنها يعني يقال بأنها يعني لها تقسيم جميل في جسدها، ببيان مسألة الوسط، ويعني ليست السمانة سمانة، لأن العرب في الزمن كانوا يحبون المرأة التي فيها اللحم، و وطبعا لابد في فارق بين المرأة التي فيها اللحم والمرأة التي لا تكون كذلك. عامة العرب كانوا يحبون السمانة في المرأة، فقال إنها تدبر بأربع إنها تقبل بأربع وتدبر بثمانية على تقسيمات في الجسد، كما قلت تبين أن الجسد يعتبر من الجمال بمكان. فقال النبي في بعض الروايات غير هذه الرواية، قال قد تقعرت النظر فيها أو قعرت النظر فيها أيها الخبيث، أو قال عدو الله إنك قعرت النظر فيها، أنت أتيت بمواطن الجمال وحدها وموضعها وموطنها وتكلمت بدقة، فقال لا يدخل عليكم، لا يدخل لأنه يعلم مواطن الجمال وإن لم يشتهيها. طب ما المضرة فيها إن كان علم مواطن الجمال؟ نعم، ولا إربى له في الرجال، لما يمنع؟ ما الفائدة أنه يمنع؟ ما هو الآن حتى لو يعلم مواطن الجمال فإنه لا يشتهي، فلما يمنع؟ تفضل فضيلة الشيخ، تفضل بوركت، فلما يمنع؟ الله أكبر، ممتازة يا عثيمين، ممتازة يا بشرى، ممتاز ممتاز، الحمد لله، الله أكبر. أيضا تقدمت الباب، ونعم صحيح يمنع، لأنه ما دام قد علم مواطن الجمال في المرأة فإنه سيصف ويصف لغيرها، فإذا كان كذلك فإنه يصف للأجانب، فلذلك قال أخرجوه فأخرجوا، فقال أخرجوه فأخرجوا، وهذه تطبيقا لقاعدة عامة بضابط عام، وهي حسم المادة وسد الذريعة. ولذلك قال النبي منكرا، ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن هذا. لذا نحن نقول أيضا الولد المميز لا تخلع المرأة النقاب أمامه، ولا تخلع سترة الجلباب أو الثوب أمامه، لأنه سيميز مواطن الجمال فيها فيتحدث بها، لذلك المميز لا يراها، لا وجوبا ولكن حسما للمادة وسد الذريعة، ويكون المنع من باب سد الذرائع. نعم، الفوائد المستنبطة، الغيرة من الدين، الغيرة من الدين، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذا يعرف أنهم كانوا يظنون أنه لا أرب له في الرجال في النساء. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله. يقولون أن المميز من 4 سنوات في هذه الأيام. طيب، رجل نظر أن يطعم ثم نسي كم وكيف، على غالب الظن حريص، على غالب ظنه يعرف سن التمييز أن يرى مثل جمال المرأة، يقول هذه عينها جميلة، هذه لها تقسيمات في الجسد جميلة، أو يقول شعرها جميل، يميز مواطن الجمال في المرأة فيكون هذا مميز.